صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فكما تعلمون الحج ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس، وهو يجمع الأركان الأربعة السابقة: التوحيد والصلاة والصوم والإنفاق. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتعلم مسائل الحج. قد يقول قائل: إنني لا أحج، فلماذا أتعلم مسائل الحج؟ أولا، لأن العلم في نفسه شريفة، والإنسان إنما يشرف بعلمه، والجهل داء دواؤه العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العلم السؤال. فالحج ينبغي على المسلم أن يتعلمه، سواء حج أو لم يحج، إما على سبيل الفرض كما هو المتعين في حق من يريد الحج، أو على سبيل الاستحباب لمن لا يريد الحج أو لا يجب في حقه الحج. من عجائب الحج أن الإنسان لو حج 20 مرة ستمر عليه مسائل جديدة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في الحج كثيرا، وأن يطلع على الفتاوي المتنوعة في هذا الباب ليكون عنده حصيل. فما نذهب إلى الحج سنة إلا ونجد مسائل جديدة، وهذا يدركه كل من حج. ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء لنقرأ في كتاب أخصر المختصرات، كتاب الحج والعمرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر على العلم، وأن يرزقنا لذة طلب العلم، وأن يرزقنا العمل بالعلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا ومن حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. قوله رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة معناه القصد. تقول: حج فلان إلى ناحية كذا، يعني قصده. وأما الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام فتعريفه عند الفقهاء قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة لأداء أفعال مخصوصة. قصد بيت الله الحرام، الكعبة الموجود في مكة. وأما العمرة فمعناها في اللغة الزيارة، وفي الشرع معناه زيارة البيت الحرام بنية مخصوصة لأداء أفعال مخصوصة. أما كون الحج واجب فهذا بإجماع المسلمين، الحج ركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين، ولكن يجب على من؟ يجب كما قال المصنف على المسلم. الكافر لا يجب عليه الحج، وإن حج فحجه باطل، لأن الله لا يتقبل ولا يقبل إلا من المخلص. والمشركون قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون ولا ما يحجون؟ يحجون، لكن الله سبحانه وتعالى ما قبل منهم حجهم الشركي. وهذه قاعدة نحفظها، أي عبادة تؤدى من المشرك على وجه مقيم هو على الشرك فيه لا يقبله الله عز وجل. والشرط الثاني على الحج لا يجب إلا على المسلم الحر، إذا كان عبد، طبعا اليوم لا يوجد عبيد لكن هذا كان موجود، المكلف لو تغلقون الهواتف. المقصود بالمكلف أمران، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. المقصود بالمكلف في كتب الفقهاء البالغ العاقل، فمن لم يكن بالغا فليس بمكلف، لأن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتل، إذا بلغ فأنت مؤاخذ، ما بلغت فأنت مؤاخذ. إذن المكلف والبالغ هو العاقل، المجنون ليس بمكلف شرعا، ذلك لأن التكليف بدون التعقل من المحال، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بمحال. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، هذه من مسائل الاعتقاد، الله سبحانه وتعالى لا يأمر بمحال ولا ينهى عن محال، يعني ما يقول لك لا تسوي كذا وكذا وهو ما هو في قدرتك، مستحيل. المستحيلات لا يأمرنا الله بها، لأنه سبحانه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن المكلف يعني البالغ العاقل، المستطيع هذه الاستطاعة لها أمران أو شرطان أو أمارتان، القدرة البدنية والقدرة المالية، أو القوة النفسية والقوة المالية. فمتى ملك الإنسان القدرة على الذهاب، يقدر يمشي، يقدر يركب، يقدر يطير، يقدر يركب سفينة، يقدر يركب على الخيل، يمشي، يجب عليه. يعني مثلا لو قال قائل أنا أقدر أمشي أروح الحج بس ما عندي قدرة واستطاعة إني أروح مع الحملة إلى الحج بالطيارة، ما عندي هالمال، نقول له أمشي، يجب عليك الحج ماشيا. بعض الناس اليوم يشوف الحملات غالية ما يحج، يقول ما هو في مستطاعتي، بينما هو يمكنه أن يمشي، يمكنه، لكن إذا قال منعوني، إذا منعوك فأنت معذور ولله الحمد والمنة. وقوله في العمر مرة، الحج واجب في العمر مرة بالإجماع، لا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة. وأما العمرة فهل هي واجبة في الأصل أو لا؟ الذي يدل عليه عموم القرآن وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة واجبة كالحج. دليل من القرآن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ذكر العمرة مفردة وعطفها على الحج، فدل على أنهما في الحكم سواء، لاحظوا، فدل على أنهما في الحكم سواء. ثم ذكر العمرة متمتعا إلى الحج فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال تابعوا بين العمرة بين الحج والعمرة، تابعوا، يقول هذا الأمر ولا يوجد له صارف. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات في حياته، فدل على الوجوب، وإن كان جمهور العلماء لا يرون الوجوب، لكن الصواب أن العمرة واجبة عليه. هل الحج والعمرة واجب عليك على طول أول ما تبلغ وعندك المال، ولا ممكن تقول ليش الحين بعد ما أكبر أروح الحج؟ لا، الحج والعمرة واجبتان على الفور، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. مجرد ما أن تستطيع أمرك الله أن تحج، جعله الله فرضا عليك، لأن قوله ولله على الناس، على الناس حرف على في اللغة العربية تدل على اللزوم والاستعلاء، أي يلزمك وجب عليك صار فرضا عليك. إذن الصحيح أن الحج والعمرة فرض على الفور، مو على كيف تقول لا بعدين لما أكبر، لا، مثل الصلاة إذا دخل الوقت يجب أن تصلي، ما يصير تقول أصلي بعد بكرة ولا بعد شهر، ما يصير. الحج نفس الكلام، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن أخر الحج بعد الوجوب والقدرة ووجود الشروط فإنه آثم، آثم كل سنة، هو آثم كل سنة يجي وقت الحج وما يحج آثم. وهذه قضية يعني في غفلة منها كثير من الناس، بحجة أن بعض العلماء قال الحج والعمرة ليس بواجب على الفور، لكن الأحاديث والآيات واضحة. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر، وقد أمر الله وأوجب الحج في العام الثامن، الجواب أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج في العام الثامن بعد مضي الحج من السنة الثامنة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لوجود المانع وهو المشرك، وجود المشركين. فلما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أميره على الحج أبا بكر الصديق ومعلن من ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك، حج بعده مباشرة ولم يتأخر صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن زال مانع بحج، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة، يعني إنسان ذهب إلى الحج تام المعنى ولم يكن بالغا، لكن أو ذهب إلى العمرة ولم يكن بالغ قبل بداية طواف العمرة بلغ، يعتبر هذا عمرة الإسلام. إذا كان لم يطف طواف الإفاضة أو لم يقف بعرفات إلا وهو بالغ، هذا يعتبر حج الإسلام، وإن لم ينوي ينقلب مباشرة إلى الفرض. وهذه من المسائل العجيبة، أن النفل لا ينقلب فرضا إلا في مثل هذه الصورة. إنسان أخذ معه ولده وعمره 14 سنة، ولما وصل إلى عرفات قال يا يبالي تراني بلغ، انقلب الحج بالنسبة إليه صار فرضا. وهكذا المجنون في وقوفه بعرفات صار عاقلا، صح، صار الحج بالنسبة إليه فرضا. إذا نقول فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا، إذا وقع فرض. طيب وين عجل؟ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. إنسان عنده القدرة المالية لكن ما عنده القدرة البدنية، لمرض مزمن أو كبر سن، ما حصل المال إلا في الكبر. بعض الناس اليوم ما يحج، لما يكبر ويعجز يقول يا فلان خذ الفلوس حج عني، ترى هذا غلط، هذا غير صحيح. إنما يحج عن الغير إذا كان لم يكن في حقه فرضا ثم صار مستطيعا بعد أن صار مزمنا، هذا يحج عنه. يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. ما معنى من حيث وجب؟ يعني مثلا أنت الآن أمك ما حجت ثم أنها ماتت قبل أن تحج، فأنت تحج لها من المكان الذي يجب عليها الحج، فترسل شخصا من المكان الذي مات أو من المكان الذي وجب. لو كان إنسان مجنون مثلا وبعد ما طاف الميقات كان مجنون في نصف الطريق صحة، يجب عليه من هناك أن يحرم من حيث وجب. هذا معنى قول المصنف من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. طبعا بالنسبة للحج والعمرة لا شك أنهما يجزئان عن الإنسان. يجزي عن الإنسان إذا أنفت وأنت غير مستطيع، يجزي الحج والعمرة بالإنابة. لغير المستطيع ذهابا، أنفت إنسان حج عنك بمالك أو عمرتك يجزي، ما دمت أنت غير قادر ما في إشكال. ما لم يبرأ قبل إحرام نائمه، لكن لو أرسلت شخص قلت لي يا فلان رح السنة حج عني وسجلت اسمه في الحملة قبل الله يسافر، إذا أطباء قالوا ما فيك إلا العافية تقدر تسافر، ما يصير الآن يحج عنك. هذا معنى قوله ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. نعم. قال رحمه الله: وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزم أخرجا من تركته. هذه مسألة مهمة، وهي أن المرأة لا تسافر إلا مع المحرم، ولا يجب عليها الحج إلا مع وجود المحرم. لأن بعض الحريم اليوم يقول لي بنسافر مع الحملة رفقة زينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات فقال: لا تسافرن امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فقال رجل في الغزو في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن امرأتي اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي ذهبت حاجة أو معتمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وألحق بأهلك. ما قال له: زوجتك في أمن وأمان مع الصحابة مع الصحابيات، اذهب وألحق بزوجتك. إذا لا يجوز للمرأة أن تسافر حتى إلى الطاعة بدون محرم، فكيف باللي تسافر تروح بلاد الكفر، فكيف باللي تسافر تروح السياحة بدون محرم؟ فإن أيست ما قدرت، يعني والله امرأة مثل ما يقول مقطوع من الشعر ولا عندها زوج، وأيست من الزواج، الآن ماذا تفعل؟ عندها مال، تنيب من يحج عن هذا معنى قوله. وإن مات، هذه مسألة أيضا مهمة، من لزماه أخرجا من تركته. إذا مات الرجل ولم يحج وعنده مال ولم ينب، أو ماتت المرأة وعنده مال ولم يحج عنها، أو لم تأمر أحدا يحج عنها، فهل نخرج قيمة ما يحج عنها من المال قبل القسمة أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أن المال لا يقسم إلا بعد إخراج قدر من المال يمكن أن يحج عن الرجل أو عن المرأة ويعتمر عن الحج وعن المرأة، ثم يقسم بقية، بس بشرط إذا كان الحج قد وجب عليهما قبل موتهما. نعم. قال رحمه الله: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر، وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. هذه المسائل مسؤولات عند الإحرام. لما إنسان يوصل للميقات ماذا يفعل؟ يغتسل، وإذا كان معذور يتيمم ويتنظف ويتطيب في بدنه في رأسه، ويكره يضع يطيب يغسل ملابس الإحرام بماء الورد مثلا، هذا مكروه عند الحنابلة، محرم عند الجمهور، والصواب أنه محرم. هذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم في جبة فيها خلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع جبتك. فنزعه، قال: اغسل عنك هذا. فغسل. فلا يجوز للإنسان أن يحرم في ثوب مطيب بأي لون من الطيب، زعفران، ورد، أيا كان، لا يجوز للإنسان يحرم في ثوب مطيب. كيف يحرم؟ بالنسبة للرجل إنما يحرمه بإزار ورداء ثوبان، لا يكون مخيط على عضو معين. وبالنسبة للمرأة كيف يحرمها؟ يحرمها بثيابها، غير أنها تزيل النقاب وتغطي وجهها بغير النقاب، وتشيل الدسوس، تنزع القفازين وتغطي يديها بطرف ثوبها. ثم يسن له أيضا للمحرم أن يكون هذا كله بعده يكون فرض، فيصلي أو يكون بعد هذا ركعتين يصلي بعدهما لكن في غير وقت نايم. إذا الإنسان اغتسل وتطيب بعد العصر ما يصلي ركعتين لأن هذا وقت نايم. نعم. قال رحمه الله: ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. نيته شرط يعني نية الإحرام مجرد ما تلبس الملابس هذا مو كافي، هذا ما هو إحرام. ما هو الإحرام إذن؟ الإحرام أن تنوي الحج، هذا معنى هذا الشرط. النية شرط في صحة الإحرام. ما علامته؟ ما أمارته هذه النية؟ علامة الدخول في الإحرام، علامة الدخول في النسك هو رفع الإشعار بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة، ثم لبيك الله. مثل الإنسان يتوضأ ويجي المسجد، ليش جاء المسجد؟ جاء يصلي، هذه النية الآن. ليش جاء؟ جاء يصلي، هذه النية. الإنسان جاء الميقات، ليش جاء؟ جاء يحج. طيب هذه نية. ليش لبست ملابس الإحرام؟ أبحرم، هذه نية الآن. لكن ما علامتها؟ كيف نعرف أنه دخل الآن في الإحرام؟ الإنسان كيف نعرف أنه دخل في الصلاة؟ الله أكبر، مو بالنية، بقول الله أكبر عرفنا أنه دخل في النية. نفس الكلام، كيف نعرف أن فلان اللي جاي يعتمر وجاي يحج وجاي يحرم أنه دخل في الإحرام؟ شلون نعرف؟ إذا قال لبيك اللهم لبيك، إذا قال الكلمة هذه دخل في الإحرام. الآن هو يعتبر محرم، يقول برجع ترى نسيت طيب، لا ما يصير، خلاص انتهى. مثل الإنسان لا كبر ما يصير يتكلم، نفس الكلام. فالمحرم إذا لبى فالنية شرط، وأما الدخول في الإحرام فيكون بإظهار نوع النسك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم حجا، وهكذا. قوله هو الاشتراط فيه سنة، هذا هو المذهب عند الحنابل، أن الاشتراط في النية شرط. هو أن يقول السنة الاشتراط في النية في نية الإحرام سنة، وهو أن يقول اللهم لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. والصواب أن هذا ليس بالسنة، إذ لو كان سنة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك الصحابة. لماذا لم يشترطوا هم في نيتهم؟ لكن نقول الاشتراط سنة للمعذور أو لمن يخاف المنع. واضح؟ الاشتراط سنة متى؟ للمريض المعذور أو لمن يخاف المنع. هنا يسن في حقه أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه امرأة وقالت يا، وهي أسماء بنت عميس، وقالت يا رسول الله إني أذهب معك وأحج وإني شاكية، يعني أنا امرأة مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. إذا الإنسان اللي فيه مرض، مرأة مثلا تبي تروح العمرة وعليها الدورة الشهرية، ما تعرف راح تطهر ولا ما تطهر، تقول أنا شو أسوي في الميقات؟ نقول لها اعتمري وانوي العمرة وأحرمي من الميقات واشترط، يقول اللهم لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابسا فإن محلي حيث حبستني. راحت العمرة، خلصت أيام الإجازة، ما طهرت، تحل من إحرامها وترجع، ما عليها شيء. هذا معنى والاشتراط فيه سنة، يعني لأهل الأعذار، هذا لا شك فيه ولا ريب. نعم. قال رحمه الله: وأفضل الأمساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عام. ثم الإفراد هو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. قوله أفضل الأنساك التمتع، هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، ما هي أفضل الأنساك؟ أولا، ما هي أنواع الأنساك في الحج؟ الأنساك في الحج ثلاثة: التمتع، وهو كما قال المصنف أن الإنسان يأتي بالعمرة ثم يتحلل في أشهر الحج ولا يخرج ويرجع لأهله، ثم يحج من نفس العام وهو لم يرجع إلى أهله، هذا يسمى التمتع. والقران، القران أن يأتي بالعمرة والحج في إحرام واحد، سمي قرانا لأنه يجمع بينهما بإحرام واحد. والإفراد، الإفراد أن يأتي بالحج فقط في إحرام واحد. إذن عندنا الآن الأنساك ثلاثة: التمتع، عمرة، ثم تحلل، ثم عمرة حج. القران عمرة وبعد العمرة يبقى بإحرامه ثم يذهب إلى الحج ويحج ثم يتحلل. الإفراد أن يأتي إلى الحج مباشرة. هذه الأنساك أيهما أفضل؟ إذا تأملنا نجد أن الأنساك الثلاثة مذكورة في القرآن. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. الآن هل ذكر العمرة هنا؟ إذا نستطيع أن نقول هذا إفراد. ولما قال وأتموا الحج والعمرة لله، الواو تفيد المعية، إذا هذا إيش اللي نسميه؟ قران. هذا هو القران. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا شو نسميه؟ إذا الأنساك الثلاثة مذكورة في القرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أفضل حجة، في أفضل موكب، في أفضل زمن حجوها هي في عام حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. منهم المتمتع، منهم القارن، منهم المفرد. فكيف نقول هذا أفضل من هذا؟ لا، الصواب أن نقول أن الأنساك الثلاث كلها فاضلة، لكن الفضل يختلف باختلاف الأحوال. فمن كان يذهب إلى الحج قبل يوم التروية فالأفضل في حقه التمتع، لا سيما إذا لم يكن معه هدي يسوقه. فإن كان معه هدي يسوقه فالأفضل له القران. ومن جاء متأخرا والناس في عرفات فالأفضل في حقه الإفراد. إذن هذا هو الذي به تجتمع الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. ما يمكن نقول أن اللي حج المتعين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل، هذا عقل فضلا عن النقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على سبيل الجزم واليقين، وهو الأفضل في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قد ساق الهدي. ومن لم يسق الهدي وجاء قبل يوم التروية يتمتع. ولذلك نقول إن كان المذهب عند الحنابل الأفضل أنساك التمتع، فهذا يعني اختيارهم رحمهم الله. ثم بين ما معنى التمتع، وبين ما معنى الإفراد، ثم بين ما معنى القران. طيب، هل يمكن لإنسان أن ينوي الحج في الميقات ثم يدخل معه العمرة فيصبح قارن؟ أو يمكن لإنسان ينوي القران ثم يصبح متمتع؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يغير النية ولو بعد الدخول في النسك. يعني مثلا إنسان نوى أنه يحج، بعدين وصل مكة يوم خمسة، كان باقي يومين بعدين روح التروية، خلاص أنا بتمتع، قلب الإفراد للتمتع، أمر جائز ما في أي إشكال. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليتحلل. من لم يسق الهدي فليتحلل. طيب، إذا كان إنسان تأمل، ما كان قارن ومعه هدي، وبالطريق في الطريق مات الهدي، الآن ليس معه هدي، هل له أن يتمتع؟ الجواب نعم، هو أن يتمتع. إنسان نوى التمتع ولما جاء عند نقطة التفتيش اشتبهوا عليه، مسكوا، صار عليه شبهة، ما هدوه إلا يوم عرفة، قال روح الحج تفضل، سامحنا وتفضل. الآن هل يمكن أن يجعلها إفرادا؟ ممكن، لكن لا بد أن ننتبه، لا يصح قلب التمتع قرانا، ولا قلب القران تمتعا، ولا قلب الإفراد إلى غيره إلا بشرط واحد وهو أن يكون هذا كله قبل بدء الطواف. أن يكون قبل بدء الطواف، طواف الحج نعم، بالنسبة للمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع والقارن نعم. قال رحمه الله: على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. يعني بالنسبة للمتمتع والقارن عليهما دم. ما معنى الدم؟ هذا الدم يسمى دم الشكران. إيش يسمى؟ دم. أنواع الدماء في الحج، احفظوا أنواع الدماء في الحج. كم أنواع الدماء في الحج؟ هناك أولا دم الشكران وهو خاص للمتمتع والقارن، شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة كما سيأتي. والنوع الثاني دم الجبران. ما معنى دم الجبران؟ دم الجبران هو أن الإنسان يترك واجبا في الحج فيجب عليه الدم، هذا يسمى دم الجبران. الثالث دم ارتكاب المحظور، وهو أن الإنسان ارتكب محظور من محظورات الإحرام فوجب في حقه دم. الرابع بالنسبة لمن صاد شيئا فوجب عليه مكانه دم بدلا عنه، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب الخامس هو التطوع، وهو أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالدماء إلى بيت الله العتيق لغير ما سبب. هذه خمسة أنواع نعم. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم، إذا حاضت، إذا نوت المرأة التمتع ثم حاضت ما قدرت تعتمر مثل الصورة اللي ذكرناها، فالآن إما أنها تصبح متمتعة أو تصبح مفردة. إن كان معها أو عندها القدرة على الهدي تقلبها إلى ماذا؟ إلى القران. إن لم يكن عندها القدرة المالية تقلبها إلى إفراد نعم. قال رحمه الله: تسن التلبية وتتأكد إذا على نشدا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع منفيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. يعني بالنسبة للتلبية، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه هي التلبية. هذه التلبية مسنونة ورفع الصوت بها مسنون بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، إلا أن النساء لا يرفعن أصواتهن في محضر من الرجال، وإنما يرفعن أصواتهن فيما بينهن إذا لم يكن ثم رجال أجانب. وتتأكد هذه السنية في هذه المواضع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نعم. وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. هذه المسألة أيضا مهمة، وهي هل يمكن للإنسان أن يحرم قبل الميقات؟ يعني واحد يقول أنا الحين بدل ما أحرم من الطيارة وهو على الميقات ليش ما أحرم من بيتي؟ نقول إذا كان مقصودك بالإحرام لبيك اللهم لبيك، نقول لا، هذا مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه على خلاف السنة. أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الميقات. إذن يسن الإحرام من الميقات، ومخالفة السنة مكروهة. ما نقول ما الإحرام لا يقع، لا، نقول مكروه. إذا هذا خلاف السنة أن الإنسان، لذلك سئل الإمام مالك عن رجل قد أحرم من خراسان قال: ما أراه إلا بدعة. لذلك على خلاف السنة، ما كان على خلاف السنة فيكون بدعة. فيكره الإحرام قبل الميقات، ويكره الدخول في إحرام الحج قبل أشهره. ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج ذكرها الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة بالإجماع، شوال وذو القعدة بالإجماع، وذو الحجة فيها خلاف من أهل العلم، من يقول عشر منهم من يقول الشهر كامل، والذي يظهر الله أعلم أن شهر الحجة كله من أشهر الحج نعم. قال رحمه الله: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. بالنسبة لميقات أهل المدينة اليوم يسمى أبيار علي، أبيار علي لأن ملك تشاد وهو الملقب بعلي هو الذي حفر الآبار فكان الناس يستقون منها فسمي بأبيار علي. وأما ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة إلى اليوم معروف بهذا الاسم وهو الجحفة. وبالنسبة ليلملم لأهل اليمن اليوم يعرف بالسعدية، وبالنسبة لقرن لأهل النجد يعرف اليوم بالسيل الكبير، وبالنسبة لذات عرق هي معروفة إلى الآن بنفس هذا الاسم ذات عرق. وأما أهل مكة فيحرمون للحج من مكانهم وللعمرة من أقرب الحل مسجد عائشة وغيرها. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا على المذهب الحنابلة، شوال وذو القعدة كما قلنا هذا بالإجماع، وعشر من ذي الحجة على اختيار الحنابلة. نعم. ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع مباشرة فيما دون فرج. هذه هي التسعة هي محظورات الإحرام: إزالة شعر وهذا للذكور والإناث، وتقليم الأظافر بعد الإحرام ما يصح أنك تقطع أظافرك، ويدخل في كلمة إزالة الشعر وتقليم الأظفار يدخل قلم الجلد. لو واحد مثلا يقشر جلده ما يجوز، هو محرم خلاص، هذا يدخل في لأن قلم الظفر ممنوع فقلم الجلد من باب أولى. ثالثا تغطية رأس الذكر، هذا خاص بالنسبة للذكور يغطون رؤوسهم، لا ما يصح، لكن اكتب فوقه وتغطية رأس ذكر بملامس، يعني لو غطى رأسه بالمظلة ما يضر، غطى رأسه بالشجرة ها ما يضر، غطى رأسه بالخيمة ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة وهو محرم. ها. وجاء في الحديث قال: وإنه واقف وإني لأظلل عليه من الشمس، هذه نصوص. وبالنسبة أيضا من الأمور المشتركة أو الخاصة للرجال ليس من الأمور المشتركة لبس المخيط إلا سراويل لعدم الإزار، لا يجوز للإنسان أن يلبس للرجل أن يلبس مخيط على عضو معين، طاقية ما يصير لأنها للرأس، خيطوا عشان الرأس، قفاز ما يصير لأنه مصنوعة لأجل اليد، شراب ما يصير بالنسبة للرجال ما يصير، فليلة ما يصير، الفنايل هذه مخصوصة على عضو معين، لكن الكمر مثلا هذا ليس الكمر لأجل حفظ الأموال، هذا ما هو لللبس، هذا إنما لحفظ الأموال ما في بأس. طيب واحد يقول بلبس إزار بس بحط في الإزار خيط، يقول لا ما يصير، هذا شابه التنورة ما يصح هذا اللبس، قال بحط لزق يلزق، يقول ما يصير لأن هذا معناته صار على عضو معين. ينبغي أن يكون بالنسبة للرجال إحرام يكون إحرامه في إزار ولداء، هو يربطهم وكل من فك يعود يربط. ولكن لو أن إنسان ما وجد إزار، فرضا أن إنسان كان نايم وحط رداءه أو إزاره حطه جنبه ونام، بعد ما قعد كان متلحف بشيء بس كاشف وجهه وراسه طبعا، طالع ما لقى لا إزاره ولا رداء، ما مع شيء الآن، شو يسوي بنص الطريق الآن، ماذا يفعل؟ يلبس السراويل وليس عليه شيء لأنه معذور، لأنه مضطر، هذا معنى قول المصنف: ولبس المخيط إلا سراويل لعدم الإزار وخفين لعدم نعلين. الأصل أن الإنسان ما يصير يلبس الخفاف اللي تغطي القدم ولا الجراميق، إحنا نسميه البوت، ولا النعال الأحذية التي تغطي القدم كامل، ما يصير المحرم يلبس هذا، لابد يكون شيء من القدم مكشوف، شيء من القدم يكون مكشوف في حال لبسك النعال. أقلهما الكعبان، يكون الكعب اليمين والكعب اليسار يكون ظاهر، هذا أقل شيء. طيب إنسان ما وجد، راح اشترى أكرمكم الله النعال وبعدين طلع من المكان اللي كان فيه ما لقى نعال، وما في قدامه إلا معه، ما معه إلا الخف، ماذا يفعل الآن؟ ما معه إلا الحذاء، ماذا يفعل؟ يلبس الخف، يلبس النعل، لأنه مضطر، لأنه مضطر. وأما الطيب ما يجوز استخدامه للحاج المحرم أو المعتمر المحرم، ما يجوز، حتى في الأكل ما يصير، تحط زعفران شم رايحته ما يصير، واضح؟ لكن لو أن إنسان شم رائحة الورد بلا قصد لا يضره ذلك، أو شم رائحة البخور بلا قصد لا يضره ذلك، لكن لا يتقصد. وقتل صيد البر هذا للرجال والنساء، الطيب للرجال والنساء، وقتل صيد البر للرجال والنساء لا يجوز. الإنسان المحرم ليس له أن يصيد، حرم الله عز وجل ذلك، لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، هذا في القرآن. وعقد نكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاح، لا يتزوج ولا يزوج، واضح؟ لا يتزوج ما دام أنه محرم ولا يزوج غيره، لأن المحرم ممنوع من الرفث. ما هو الرفث؟ قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب الآن سؤال، ما هو الرفث؟ الرفث الجماع ودواعيه ومقدماته، من مقدمات الجماع الزواج، لذلك هو ممنوع. وقد جاء فيه الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها ممنوعة بالنسبة للرجال والنساء، ومباشرة فيما دون فرج. نعم. قال رحمه الله: ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد، فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن، أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريئا أصلا فعليه جزاؤه. هذا متعلق بمحظورات الإحرام، لو أن الإنسان ارتكب محظورات الإحرام ماذا عليه؟ الكلام واضح، 3 شعرات يطعم مسكين، أكثر من 3 شعرات الآن يعتبر ارتكب محظورا، فعليه إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو يذبح شاة، واضح؟ أي إنسان جاوز هذه الحدود، 3 أظفار يطعم مسكين، طيب 4 أظفار الآن ارتكب محظور كبير، ماذا عليه؟ يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. طيب قال 3 أظفار أو ظفرين أو ظفر، فعليه أن يطعم مسكينا، يعطي المسكين نصف مذبر من الطعام. وفي 3 فأكثر دم، واضح؟ وفي 3 فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق، طبعا قصد، لكن لو إنسان نايم هو مو داري عن نفسه وغطى رأسه ولا غطى وجهه، مو داري عن نفسه ما عليه شيء، إذا مثلا يجوز يغطي رأسه قصدا ما يجوز. ولبس مخيط، يعني إنسان يقول له أنا ما أقدر، عندي مرض، أنا ما أقدر إني أشيل سروالي، ما أقدر أحط الإزار، نقول أنت ما دام إنك مريض أنت معذور، البس السراويل وفدي عليك الفدية. قال: وتطيب في بدنه، تطيب في البدن محظور على الرجال والنساء المحرم، أو ثوب أو شم، قلنا شم المحرم لا يتقصد الشم، فإن تقصد يكون ارتكب محظور من محظورات الإحرام، يعني ما يصير يستخدم صابون معطر، ما يصير يستخدم مناديل معطرة، ما يصير يحط كريمات معطرة، ما يصير يحط، يقول بحط فازلين عادي ما في مشكلة، أما تحط فازلين معطر بريح البخور لا، يقول ما يصير، يقول أنا بحط مسواك معطر بماء الورد، يقول لا ما يصير تستخدم مسواك معطر بماء الورد، أنت محرم، لكن مسواك عادي ما في إشكال. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. نعم. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف، وحجة الإسلام فورا. بالنسبة للجماع محظور محظورات الإحرام للرجال والنساء، فإن جامع الرجل وأهله قبل التحلل الأول فسد الحج، فسد الحج، ويجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد. يقول يا جماعة فاسد ليش أمشي؟ هذا واجب أمر الله، الشيء الوحيد في الشرع هو فاسد ويجب أن يكمله هو هذا، أن الإنسان يفسد حجه بالجماع قبل التحلل الأول يقول نقول لحجك فاسد وكمل حجك. وقبل فراغ سعي في عمرة، الإنسان اعتمر ونوى العمرة وقبل ما يبدأ يفرغ من طواف العمرة في نصف الطواف انتقل وضوءه، رجع مع زوجته الفندق يبي يتوضأ، جامع زوجته، إذا جامع زوجته الآن أصبحت عمرته فاسدة، يجب عليه أن يمضي في العمرة الفاسدة ويكملها ويخلصها ويتحلل، ثم يذهب ويأتي بعمرة أخرى قضاء مع الفدية كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدن إن أنزل وإلا شاة، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، ولكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. هذا بالنسبة لمن أفسد النسك بدون الجماع بمباشرة أو بالنظر أو باللمس، ماذا يجب عليه؟ يجب بها بدلة إن أنزل وإن لا شاء. إذا ما أنزل، واحد جاء وقبل زوجته وهو محرم، يجب عليه أن يذبح شاء. إذا جاء إنسان وقال لزوجته في الحج ها والله أنت جميلة، قام يدلعها بكلام الحب، الآن يجب عليه شاء. لماذا؟ لأنه ارتكب رفث، والرفث من محظورات الإحرام سواء في العمرة أو في الحج، لكن لا يفسد الإحرام إلا بالجماع. نعم. وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. يعني تجتنب المحرمة البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فكيف تغطي وجهها أو لا تغطي وجهها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحرمة تغطي وجهها لكن بغير النقاب. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا الخمر. هي محرمة، ماذا تفعل الآن؟ تنزل خمارها من على رأسها هكذا عشان الناس ما يشوفونها. نعم. قال رحمه الله: فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاء. وفي جزاء صيد بين مثل مثلين، بين مثل مثلي أحسن الله، وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثله. هذه بالنسبة لمن ارتكب محظور من محظورات الإحرام، كيف يفدي؟ كيف يفدي؟ هذه سؤال مهم. بالنسبة لمن قلم أظفاره أو حلق رأسه أو غطى رأسه أو تطيب، ماذا يفعل؟ مخير بين 3 أمور: إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. إذا أراد أن يطعم 6 مساكين فإما أن يطعمه مد بر أو نصف صاع من غير البر، أو نصف صاع من غير البر هو التمر أو الزبيب أو الشعير. طيب إذا ذبح المحرم أو إذا صاد المحرم صيدا ماذا عليه؟ إذا صاد المحرم صيدا له صورتان، إما أن يكون اللي صاده له مثلي، وإما لا يكون له مثلي. فإن صاد مثلي فعليه أن ينظر كم ما هو الشيء المثلي في مقابل، مثلا البقر الوحش مقابله بقر، إذا يحكم به ذو عدل منكم، إذا حكم ذو عدل بأن في مقابل البقر الوحش بقرة إذن يذبح البقرة، إذا حكم أن النعامة فيها البدنة يذبح البدنة، إذا حكم أن الحمامة فيها شعر إذن يذبح الشعر. هذا معنى المثلي. طيب إذا لم يكن له مثلي ما وجد المثلي؟ يقيم كم قيمة المثلي. والله قال أنت صدت حمامة، الحمامة فيها شعر، الشعر ما لقيتها، كم قيمة الشعر؟ قالوا لك والله قيمة الشعر 70 دينار. تخرج 70 دينار كما قال المصنف تشتري بها طعاما، توزع هذا الطعام على المساكين. قال رحمه الله: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة 7 إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام، ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. هذا ذكرنا المتمتع والقارن عليه هدي. طيب المتمتع ما وجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج، القارن ضيع هديه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهلهما، كيف يصومان في الحج؟ يصوم يكون هو محرم يصوم يوم 6، 7، 8 أو 7، 8، 9، لكن يوم العيد ما يصوم. طيب إنسان كان معه الهدي معه فلوس، قال إن شاء الله يوم 10 من يوم العيد أشتري له هدي في الحج أو ضحيتي في الحج، بعدين فجأة وهو في الحج فقد ماله، كيف يشتري الهدي الآن؟ الآن يجب عليه يصوم 3 أيام في الحج، كيف يصوم 3 أيام في الحج وقد وقف في عرفات؟ يوم العيد ما يصوم، يصوم 11، 12، 13. يجوز للحاج فقط أن يصوم أيام التشريق 3 إذا فقد الهدي. قال رحمه الله: كل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها، ويجزي الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع أو سبع بدنة أو بقرة. بالنسبة لهدي من أهدى إلى البيت هدي الشكران يجوز أن تأكلها أنت ويجوز أن تطعم للمساكين، والأفضل تأكل وتطعم، لكن لا بد أن يكون في الحرم. بالنسبة لهدي الجبران، هدي الجبران يعني ترك واجب، يجب أن يكون إلى البيت العتيق ولا تأكل منه شيئا، لفقراء الحرم كله. بالنسبة لهدي فدية الأذى حيث وجب سببه ولا تأكل منه شيئا، وهكذا بالنسبة للجزاء الصيد حيث وجب سببه ولا تأكل منه شيئا، وهكذا المحصر حيث ما أحصر يذبح ولا يأكل منه شيئا. نعم. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإظهر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. بالنسبة للإنسان إذا كان داخل حدود الحرم مكة، داخل حدود الحرم المكي، حتى لو ما كان محرم ما يجوز أن يصيد، بل لا يجوز أن ينفر صيدا. يعني أنت الحين تمشي في شارع في مكة وشمس حاشك، تبي تمشي في الظل وشفت في الظل حمامة، ما يصير تطير الحمامة وأنت تمشي مكان، ما يجوز هذا، هذا محرم. يجب على الإنسان يحترم كل شيء في مكة، فلا يجوز للإنسان وهو في حرم مكة أن يصيد صيدا أو أن يقطع شجرا إلا الإذخر، فإن الإذخر جاء فيه النص كما في حديث العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا. وأمواتنا، يعني الحدادين يستخدمونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. طيب إذا الإنسان قطع شجرة ماذا عليه من أشجار مكة؟ إذا قطع شجرة ففيه الجزاء كامل كما مر معنا. ما هو الجزاء؟ إما يصوم 3 أيام، وإما أنه يطعم 6 مساكين أو يذبح شاء، مر معنا. طيب إذا قطع أوراق ما قطع شجرة؟ إذا قطع أوراق يطعم مسكين على نفس التفصيل السابق. وصيد حرم المدينة وقطع شجري وحشيشي محرم أيضا، لكن ليس في قطعه جزاء. نعم. قال رحمه الله: باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مرتبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستنم الحجر الأسود ويقدره، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه ويرقاه حتى يرى البيت، فيكبر 3 ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة فيقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله 7 ويحسب ذهابه ورجوعه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. بالنسبة لكون الإنسان يسن له نهارا أن يدخل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نهارا، وقوله يدخل المسجد يعني مسجد الكعبة من باب بني شيبة، الصواب أنه يدخل من أي باب تيسر، وليس هناك دليل على التحديد أنه لابد يدخل من باب بني شيبة أو من باب العمرة أو من باب المدينة أو من باب السلام، لم يثبت في ذلك شيء. إذا رأى البيت يقول المصنف رفع يديه وقال ما ورد، هذا الذي ذكره المصنف ضعيف ولم يثبت من حيث الإسناد، بل الصواب أنه يبدأ أنه لا يقطع التلبية حتى يبدأ بالطواف، ثم طاف مطبعا. ما معنى الطباع؟ يخلي الرداء يغطي بطرفي الرداء الكتف الأيسر ويكشف الكتف الأيمن، هذا هو الطباع، وهذا الطباع سنة بالنسبة لعمرة المعتمر، وسنة بالنسبة لعمرة القدوم لغير المعتمر. ويستلم الحجر الأسود ويقبله إذا استطاع، فإن شق عليه ولم يستطع أشار إليه بيده اليمنى هكذا، يشير إشارة، يقول في البداية بسم الله الله أكبر، ثم يقول في كل شوط الله أكبر، ويقول ما ورد. الحقيقة لم يرد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البدء بالطواف إلا قول بسم الله الله أكبر، بعد ذلك ما يقوله الناس ليس له دليل ولا سند، يدعو بأي دعاء إلا بين الركنين، بين الركن الذي فيه الحجر اليماني وبين الركن الذي فيه الحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويرمل الأفقي في هذا الطواف. إني المحقق عندكم كاتب الرمل بين الصفا والمروة، هذا غلط، المقصود بالرمل هنا الرمل في الطواف، هو بين الصفا والمروة، هذا عجيب يعني كلامه، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، ما هو بين الصفا والمروة، اللي بين الميلين الأخضرين في الصفا والمروة ما يسمى رمل، يسمى سعيا. فرق بين الرمل والسعي، ما الفرق؟ الرمل أن الإنسان كأنه يريد أن يركض ولا يركض، وأما في الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين يسعى سعيا شديدا كما سيأتي. والرمل سنة في طواف العمرة الأشواط 3، والاطباع في كل الأشواط، والرمل سنة في طواف القدوم الأشواط 3، والاطباع سنة في جميع طواف القدوم. قوله فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، إذا تيسر، ما تيسر أي مكان في البيت ما في إشكال، ثم يرجع يستلم الحجر الأسود إذا تيسر، إذا كان ما يتيسر يذهب من مكانه إلى الصفا ويرقى حتى يرى البيت، ويقول يكبر 3. الصواب قبل هذا يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر لله الحمد، كما جاء في الروايات. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول اللي حنا اليوم نسميه العلمين الأخضرين، فيسعى سعيا شديدا، يركض يركض، حتى يقول الراوي وهو جابر يقول أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى، وإني لقائل إن رداءه لا ساقط به، يعني من شدة السعي كان عليه الصلاة والسلام يركض سعيا شديدا. ثم يمشي ويلقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. ثم ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من باب فرقاه حتى يرى البيت، ويقول على ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. كيف يحسب ذهابه ورجوعه؟ يحسب ذهابه شوطا ورجوعه شوطا. ها، تبدأ من الصفا وتنتهي وين؟ في المروة. ما هو يحسب ذهاب ورجوع واحد، هذا غلط، مو 14 مرة، هي 7 مرات. ويتحلل متمتع بعد السعي، خلاص بعد السعي لك انك انت تحلق راسك، اذا حلقت راسك او قصر انت متحلل، ويكون التحلل بتقصير الشعر او بحلقه. ومن معه هدي يبقى قارن، يبقى الى ان يحج. نعم. قال رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية الحجر، وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطيه ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، وطواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذه صفة الحج على صورة الاختصار، أن الإنسان إذا كان بمكة فإنه يحرم بالحج في يوم التروية، سواء كان من أهل مكة أو كان آفاقيا. ما معنى الآفاقي؟ الآفاقي هو اللي جاء من خارج مكة وجلس في مكة ينتظر الحج، هذا يسمى آفاقيا. فيوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يأخذون المياه معهم، يروون إبلهم ويروون آنيتهم لأنهم يحتاجون الماء في منى، فيذهبون إلى منى ضحى، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع ثم ينامون. فإذا أصبح في الصباح يصلون الفجر في وقت الفجر ثم ينتظرون طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس يتوجهون إلى عرفات، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة هي من جهة مزدلفة، الوادي الذي يسمى بوادي عرنة اللي يسيل فيها السيل، هذا ما هو من داخل حدود عرفة. يجب على الإنسان أن يدخل داخل حدود عرفة ويقف. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في وسط عرفات ثم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ثم يصلي الظهر والعصر في عرفة. إذا وصل قبل الظهر يرتاح ما يسوي شيء، ثم يصلي الظهر والعصر. إذا صلى الظهر والعصر طبعا يستمع للخطبة ثم يصلي الظهر والعصر، ثم يبدأ الدعاء حتى غروب الشمس، واقفا قاعدا جالسا راكبا ماشيا يدعو. إذا انتهى من دعائه وغربت الشمس كما قال المصنف رحمه الله، وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، هذا وقت من حيث الامتداد، هذا اليوم الوحيد الذي ليلته تابعة لنهاره. الأيام كلها العكس، الأيام كلها العكس. يعني الليلة هذه لو واحد سألنا أي ليلة هذه، ما يصير نقول ليلة الجمعة، ليلة السبت، إلا يوم العرفة. يوم عرفة ليلة العيد تابع للعرفات في حكم الشرعي وليس في حكم العرفي. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، مزدلفة تسمى مزدلفة وتسمى بالمشعر الحرام، وجاء ذكرها في القرآن، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو مزدلفة. يذهب إلى مزدلفة يجمع بين العشاءين المغرب والعشاء جمع، أول ما يوصل يصليهما جمعا وقصرا، ثم يبيت بها. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هناك جبل صغير جدا، يستحب للإنسان يأتي هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا المكان ودعا، فرقاه وقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا فضتم من عرفات، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت هو الدعاء عند المشعر الحرام حتى يسفر، يسفر يعني تكاد الشمس تطلع. قبل طلوع الشمس يتحرك إلى جهة منى. طبعا بالنسبة لأهل الأعذار لهم أن يتحركوا من مزدلفة بعد منتصف الليل بالنسبة لأهل الأعذار، ثم يدفع إلى منى. فإذا بلغ محسرا أسرى. ما معنى محسر؟ محسر وادي بين مزدلفة وبين هذا المكان يسرع فيه، مثل عرنة. عرنة وادي بين عرفات وبين مزدلفة، في جهة عرفات ومزدلفة. وأما محسر فهو الوادي الذي أهلك الله فيه أبرهة، الذي أراد هدم الكعبة، الذي ذكر الله في القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهذا المكان يسرع فيه لأنه مكان نزول عذاب الله عز وجل. يقول أخذ حصى الجمار. من أين يأخذ حصى الجمار؟ من مزدلفة، من الطريق، من منى، من أي مكان ما في بأس. أخذ حصى الجمار، وسمي حصى الجمار لأن الإنسان يرجم به الشيطان. 70 طبعا يأخذ 70 حصى لمن يتأخر، يأخذ 70 حصى لمن يتأخر. إذا كان متعجل 49 حصى. يقول يأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمصة ودون البندق. الحمص معروف عندنا اللي يصنعون منه يسمونه شنو؟ الحمص مطحون حبة، يعني كبر الظفر هالشكل، الظفر الصغير. وأما البندق فكبر الإبهار أكبر من يكون بين هذا وهذا، ويكبر مع كل حصى. يأخذ الحصى بالطريقة هذه بين الإبهار وبين التي تليها اللي هي المسبحة، ويقول هكذا يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، الله أكبر، يرمي رميا ما يقطع كذي، هذا غلط. قال رحمه الله تعالى ويكبر مع كل حصى، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره. والمرأة قدر أنملة، المرأة تأخذ قدر أنملة، هذا هو الأنملة بهذا القدر. ثم قد حل له كل شيء للنساء، ثم يفيض إلى مكة ف فيطوف طواف الزيارة. هذا أي يوم؟ يوم العاشر. يطوف طواف الزيارة ويسمى بطواف الزيارة ويسمى بطواف الحج ويسمى بطواف الركن. كم اسم له؟ ثلاثة أسماء: طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الركن الذي هو الركن. ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. الآن تحلل تحلل الكعبة. ثم قال المصنف: يسن يشرب من ماء زمزم، ذكر بعض المسنونات، ويتضلع منه. أما حديث تضلع من ماء زمزم هذا حديث ضعيف، ضعفه بعض أهل العلم. ولكن الشرب ماء زمزم كما قال صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرجع إلى منى، يرجع إلى منى ويصلي في منى الصلوات في أوقاتها قصرا بلا جمع، سواء كان من أهل مكة ولا من غير أهل مكة، كلهم في منى يصلون الصلوات قصرا بلا جمع في وقتها. ومن تعجل في يومين، اللي متعجل اللي مستعجل يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويخرج، هذا المتعجل. وأما المتأخر يرمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فمن تعجل في يومين لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد اللي هو اليوم الثالث عشر. إذا اللي بيتعجل شو يسوي؟ يروح يرمي قبل الغروب، يطلع من منى قبل الغروب. بعض الناس يتأخر يرمي، يبي يرمي آخر ساعة من يوم الثاني عشر، وبعدين لما يشوف الزحام يتغرب على الشمس يطلع. لا، ما يصلح. قال رحمه الله تعالى: وطواف الوداع واجب، كما سيأتي هذا ذكره في الواجبات. ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الوقوف في الملتزم في هذا الوقت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما الملتزم ورد أن الدعاء عنده مستجاب عن بعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره. قال: وتدعو الحائض. طبعا ما هو الملتزم؟ الملتزم من الركن الزاوية اللي فيه الحجر الأسود إلى عضد الباب الأيمن، هذا يسمى الملتزم. عرفنا الملتزم؟ من الركن اللي فيه الحجر الأسود إلى عضد الباب الأيمن، هذا هو الملتزم. قال رحمه الله: وتدعو الحائض النفساء على باب المسجد، يعني ليس عليها طواف الوداع. طبعا العمرة ما فيها طواف وداع، الطواف الوداع للحج فقط. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات ولم يطف طواف الوداع ولا مرة واحدة. ثم سن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، هكذا قال المصنف رحمه الله. ولا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين وقبور الصحابة وقبور المسلمين، بل والقبور زيارة القبور مطلقا سنة، ما في إشكال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها إيش؟ تذكركم إيش؟ الآخرة. فزيارة القبور سنة. ولكن ننتبه، لا يجوز للإنسان وهو يذهب إلى المدينة أن ينوي زيارة القبر، غلط هذا. إنما ننوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذا نحن نشد الرحل ونسافر المدينة مو عشان القبر، لا، ولا عشان القبور، لا، نزور لأن البقعة العبادة فيها مباركة، العبادة فيها بألف عبادة، الصلاة فيها بألف، واضح؟ فإذا ذهبنا هنا يسن في حقنا خمسة أمور: زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجد قباء والصلاة فيها بعمرة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه، زيارة قبور الصحابة في البقيع، زيارة شهداء أحد. هذه خمسة أشياء مسنونة إذا وصلنا هنا. ثم ذكر صفة العمرة وقد مر ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وهذا يعني عليه إجماع العلماء المعتبرين. نعم. فواجباته سبعة: إحرام مآل على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى نصفه إن وافاه قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا حلق أو تقصير، وطواف وداع. هذه الواجبات السبع على الراجح من أقوال أهل العلم. على من مر على ميقات مر في السماء يحرم، مر بمحاذاة الميقات للبحر يحرم منه، حتى لو لم يكن هذا ميقات، ما دام مر يحرم. نعم. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. لما يقولون إحرام يقولون من أركان الحج الإحرام، من أركان العمرة الإحرام. ماذا يقصدون بالإحرام؟ ما يقصدون بالإحرام الإزاء والرداء، يقصدون بالإحرام نية الدخول في النسك. ايش يقصدون؟ نية الدخول في النسك. نعم. وواجبها إثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، ومن فاته الوقوف فاته الحل. الإحرام من الحل بالنسبة للمكي، والإحرام من الميقات بالنسبة من المواقيت بالنسبة للآفاقي، لا تنسى هذا. الإحرام من الحل بالنسبة للمكي، والإحرام من المواقيت بالنسبة للآفاقي، والإحرام من دويرة أهله بالنسبة لمن كان بينهما. نعم. ومن فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترك. نعم. إنسان أراد أن يحج، بعدين على باله أن بكرة مهم عرفات، على باله أن عرفات بعد بكرة، راح الطائف، مطفي تليفونه، مطفي كل أغراضه، نعم، صلى الظهر نام، صلى العصر نام، صلى المغرب نام، صلى العشاء نام، نوم. لما أصبح الفجر قال الحين أنا بروح عرفات، اتحرك راح عرفات ما في ولا بشر. شو يسوي الآن؟ فاته الحج، ماذا يفعل؟ هو محرم الآن بالحج، ماذا يفعل؟ يقط ملابسه يجي البيت؟ لا، ما يصير، لازم يروح يعتمر، لازم يعتمر ليتخلص من الإحرام. بعض الناس يظن أن إذا قط الإحرام تخلص من الإحرام، ما يمكن. من الأشياء الغريبة أن مرة كنا جالسين في منى عند شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فالناس يسألون فتاوى. أغرب الفتاوى أن رجل جاء قال: يا شيخ أنا حجيت قبل 20 سنة، وفي نصف الحج خليت ملابسي ورحت. قالوا: كان عمري في العشرينات. قالوا: عقبة تزوجت، وعقبة كذا، وعقبة كذا، وعقبة كذا، والحين. كان الشيخ الحين جاي تسأل: كل هذا اللي سويته أنت إلى الآن محرم، إلى الآن كم سنة الآن؟ لا، هو محرم، يعتبر في شرع الله هو محرم. ترى غلط هذا، لابد الإنسان يتفقه. نعم. قال رحمه الله: ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن فقده. عندك أهدى؟ عندي هدى. ماشي. نعم. ليش ما صورت نسختك؟ نسختك أحسن من هذا. طويل. طيب. نعم. ومن منع البيت هدى ثم حل، أو أهدى ثم حل، المعنى واحد. فإن فقده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. نعم. هذا كلام واضح. من منع البيت هدى ثم حل، يعني إنسان راح الحج وفي نصف الطريق ضيع جواز، لما ضيعوا جوازه مسكوه التفتيش ما خلوه يروح. شو يسوي الآن؟ منع الآن، يهدي إلى البيت ويحل، هذا إذا ما كان اشترط. أما إذا كان اشترط يشيل ملابسه وخلاص انتهى، ما عليه شيء. طيب إذا لم يجد الهدي يصوم 10 أيام ثم يحل. نعم. فصل: والأضحية سنة يكره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صلاة العيد. احنا قلنا ناخذ الأضحية بعد؟ ما قلنا شيء. تعب. ها؟ تعب. ما اسمع؟ وين هذا؟ قلت. لا خلاص، نكتفي بالحج، خلي الأضحية في وقت الأضحية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.